أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى، موضوعنا سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات، الحصة 13، سورة الحجرات، الأحد 4 مارس 2012، بحول الله تعالى. عنوان الآيات، وهذا العنوان لتقريب المعنى فقط، إنما المؤمنون إخوة، ثم أخوة الإسلام وأخوة النسب، مقارنة بينهما. يقول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إذا وفنا إلى مسلما، المؤمنين، المؤمن أكثر درجة من المسلم. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عموما، والمؤمنين أين الخيرة مسلما. وتكلم العلماء كثيرا في كلمة المؤمنين هنا داني، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أماشي توقفنا، اقتتلوا بالجمع، هو المؤمنين ثم اقتتلوا هكذا بالجمع. ونغلو كان يعني وأصحح الغلطة إلا تقع ويتصح إلا فوسي إلا ظلمت، نغلو كان عربي أدي عزم ون الليت أديني ديس الغلطة، غلطة نحوية تزعلكت أصحاب النحو، وليس غلط. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، غلط نشيني اقتتلا، الأصل اقتتلتا، لأنه جمع مؤنث سالم، اقتتلتا سنت. طائفتان من المؤمنين، ربي سبحانه وتعالى يسوي بس قاعين إنه إنا اقتتلوا. على كل حال إلا بشد عاد، يعني المعنى عام لجميع المؤمنين، وخاصة إن المؤمنين لم ينزع وليتس صفة الإيمان عن هؤلاء الذين اقتتلوا، باش يعموا كل الخلافات كلها، سواء واحد مقابل واحد ولا اثنين مقابل اثنين ولا كذا إلى آخره، ثم يجمع كذلك كل النزاعات ويجي لضوضة القتال، كأنه المفروض إلا والتوضن القتال. نعلق كذلك مطولا في إن بتا بتا يصار شرعيني أدي صار شرعيني بتا، وإن حتى في لغتنا إن هذه تستعمل، بتا تستعمل كأنه شيء يعني قليل الوقوع لمكن يقع يبعد يقع، أما إذا وما حول وما معناها، ونديك نشرح الا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجهكم اذا كنتم مرفقين والديكم الذين وان كنتم جنبا فاطهروا، مثلا ان كنتم جنبا الجنب مشدما، على كل حال انما القيام للوضوء فكثير ويتكرر، كذلك المفروض ان المسلمين لا يتقاتلون ولا يتنازعون ولا يكون بينهم خلاف، وإذا وقع الخلاف فيهونون، أتسموكزن هونا سوطن أين الخلاف ني ويجي بدأ تكمل لتكمل ليسانس تشوت الشعال ليسانس بدأ تمل ليتران باب العكس تماما اسكليني جديد فوت هذا في الماديات أما في المعنويات في الخلاف بين بني آدم هذا وين ولد وحدي أول سامع وني الأخري يقع الصلح بالتي هي أحسن وصاحب الصلح مطالب كلام طويل وعارض في الموضوع صاحب الصلح يجب أن يكون ذكيا هذا يتسليوني يدوني الشرع يسمع من اثنين ثم بعد ذلك هذه خزر نقط اللقاء لا ربما يعني في الخلاف وجي ربما لابد تلديس نقط كثيرة للقاء مش نقطة واحدة للقاء فيضغط عليها النقطة إلا تسملقى أي سنين النقطة إلا يعني أديم كن ديس الفايدة يسن المتخاصمين المعلم الصنع متخاصمين وكذا إلى آخره يسن إلا الصنع إلا المعلم الصنع إلا مع مدة زمنية كبيرة كذلك المعلم غرسين الصنع مدة زمنية كبيرة اختلفن كذا نقطة لقاء جرسني إلا كل جنس وضضا الأقدام يتغرس المعنى ثم ما إلى ذلك من الأشياء إلا أديم كن أدي وفق جرس أدير أمان لبعضهم يرتوت لبعضهم وهذا أحسن أما الخلافات الكبرى والسويل الخلافات الكبرى يمكن جدا يعني لكثير من العقلاء كما ربما تعرفون خيرا مني كثيرا من هؤلاء الصالحين الذين هم رؤساء العشائر وكذلك رؤساء الكبانية العسد كذا إلى آخره توتي لاندي زمنيا حفظا حسنا أدرا أمان لبعضهم أرن توت لبعضهم خير من الفتنة الفتنة نار لعن الله واقدها كان ودركنا كثيرا من هؤلاء وسي زواغ لربي ربات يرحم وسي اللي يقيم دغلوسو ربات يحفظ جيستان ميرت وهي ميزة عند في الإسلام وعندنا نحن في هذا البلد الكريم ميزة كبيرة أصلح جار ميدن أصلح جار التعشيرين أصلح جار الزواج مثلا أصلح جار المتخاصمين وكان مما يذكر يعني قصة معروفة عن الشيخ بيوض رحمه الله يذكرها دائما انت ذكرت إلا الصلح غنيف إلا المفاهمة غنيف إلا يعني وني الديوات طبسي وني الديوات طبسي أتسلني بعضهم أتصفى رحمتنا ربي سبحانه وتعالى مرة من المرات يقار إلا يريح السوق شيخ بيودي يريح السوق معروف أن كان السوق القرارة السوق جنة مهم يزوى يقن ست يزمج يتغار يزوى يعني يتغار يزوى يسفلان وسنة ما الله ولي سلم ولا تسلم يسعى على أقل السلام أقل معنا كذا ما يتلي تزويد يساز ديس الموسع على كل حين ما يتلي تزويد إني يسلك زويد هذا السفغة الكارتة إفلان معروف السفغة الكارتة دبتها في لغتنا معنى هذا الزوطي تكا الشرع أسيج يعني الرابور أنه يعني المحضر باش تقابل أدبد مع الشرع إني الشيخ بيد بتشي وين غلو أموني هميت خصدا موني بتجرهم حكاية يلا يلا يلا يلا يلا فإذا به سيقدر كل شون يتشرزوا في منس إنه سنخزر بتغانج الغردات إلى آخر يدول الغروم الشيخ اللي يريح السوق يزوى أخصمس فيتسن يزوى قياس إنه يسعيوا بالتجارج الفلاني إلى آخره يحكايس الشيخ يسأل السادسة إذا قايس يوم دوتش للسام زواري يزنس وغدسن إنه يصير حدا يمارو أنه فهم يمارو وني فايتسن إنه يصير عبارة في كل نشي لك أوله أطاكر الشرع ولا بس ولا يكون ما يكون أتسر شيء الحبس غير الريال يعني ولنا إلا أنا مهنش الشيخ يتفسد داي يسوط ياس الدقريس إذا قايس هذا يقول هكذا الشيخ ليش 10 دقائق افهم متصفحين الفضل لله تبارك وتعالى هذه ميزة إن لن إصلاح ذات البين من هؤلاء ومن هؤلاء إذن يجب علينا أو النعمت أن نشكر ربي سبحانه وتعالى السيس قد نعمت تزعلوكت ونغي لوليتس ربي سبحانه وتعالى صفة المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وصلوا حتى الاقتتال وسنتوت صفة المؤمنين. ربي سبحانه وتعالى رحيم ويوحي إلينا كما يقول العلماء ماشي غير الصلح واجب مهما اختلف المسلمون وتشعبت القضية والتئسن والتزين من الفتن التجار الفتن التعر فأصلحوا بينهما. الصلح واجب، فض النزاعات في الإسلام هو بالصلح، وهي نعمة كبيرة. يجب أن يعني الخلاف ربما يقع اختلاف والخلاف وكذا، وحتى الخلافات بين الصحابة كثير، الاختلافات بين الصحابة معروف، وقعت الجمل وقعت صفين مثلا وكذا، الصحابة بالذات حاضرين تابعين معهم، وقع اختلاف بينهم ووصلوا حتى الاقتتال، اختلاف بدأ الدور التالي. ولكن للأسف يعني غالبا كما يذكر التاريخ غالبا إني الصحابة إلا غض الاقتتال ويجي صغرسا، إنما سيشاش أيضا إلا انشعلا تفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحق ديدو الباطل، الباطل ديدو الحق. فوقع الاقتتال بينهم. نشنيني مارو والداني نغ كثير من الصحابة من اعتزل، كثير من الصحابة تقع الفتنة قيمة الدرت اعتزلوا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الصحابة يسنين عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم أي سنين لاقتتال الماني، فلم يعني لا نقتل لهم فيها ولا جمل، سيب ناس يدعون إلى الصلح قدر الإمكان، ولكن سود الاقتتال خلاص يا. رغم هذا يعني رغم الاقتتال لابد بذل المجهود نسن، ولكن الشيطان ديما دعده يبقى علقنا ونزيد. هؤلاء هذه الفتن والفتن يزمان غنشنين أيها المسلمون نكف ألسنتنا عنها، لأنها ماشي نايقن من العلماء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تزر وازرة وزر أخرى. تبقى تلصق بك صفة، وإن كانت يعني أجيال وأجيال وأجيال مئات السنين زوانت، أدعى لا زالوا تلصق فيك هذه الصفة. ما كاش من هذه لا في العقل لا يقبلها، لا العقل ولا المنطق ولا التاريخ. وقال بعضهم تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، أين وقعن أين وقعن في القديم دقن يدمن يجورن والتسخ السيس فوسك والزويغ السيس إلسك، يعني يسارين يسار هل غالب يعني. ويؤكد المعنى الدليل إلا لازال هؤلاء المقتتلين مسلمون مؤمنون وجار الإسلام. أدين رب سبحانه وتعالى فيما بعد إنما المؤمنون إخوة، إنما هكذا بالحصر. وحتى هذه الفتن التي مضت على المسلمين بعض الصحابة سوى النسجني والبديعين، ومنهم سيدنا علي كرم الله وجهه وكان طرفا في النزاع، طرفا في النزاع. رغم هذا سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والقدوة، قدوة مثال في هذه الحوادث، يعني مثال لروح الإسلام التسامحية، روح الإسلام الذي ينشر المحبة والوئام بين الأطراف كلها حتى المتنزعين والذين يصلون إلى الاقتتال. سلت بالتغديني سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين، يعني الراوي النامون يسمى يسن البغي، يعني أهل صفين والجمل، إني لن كونتر ضد سيدنا علي، أهم مشركون دي مشركين إنه يا علي؟ إنه لا، من الشرك فروا روان داروا السيرك. قال هذا السائل إنيس أمنافقون إذ يخدم نفقا إنيس لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا كما نصت الآية لا يذكرون الله إلا قليلا. والبدرنا ربي سبحانه وتعالى المعاني الإسلام غير أمني مكان. قيل له فما حالهم إننا سيزغاد بتا العبادو فمنا؟ قال إخواننا بغوا علينا توتنا، ولكن يعني فغنا نغفوز أماشي القرشين فقط. نغي لا يؤكد الله تبارك وتعالى هذه المعاني بالآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، لاحظوا إخوة ومن بعد يزيد فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يمسلمن لن توت بعضهم أخوة الدين وأخوة النسب ربما، يعني لن دوتنا يسين دي مسلمن دوتنا حقيقة من بطن واحد إنغ من أب واحد إنغ حقيقة دي مسلمن أخوة الإسلام، وأخوة الإسلام أكبر من الأخوات. يعني أين لن أخوة الروحية بين جاري مسلمن وجاري من أخوة النسب كما بيّنها القرآن وسنبينها إن شاء الله. إذن أديني إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون كلهم لن توتت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام، هو أخوك، هو أخوك تخصدنا وتخصد أخوة الدين. فأصلحوا بين أخويكم والتقرد واش عندي واشرح لي واش عندي فيهم، خليهم أجشن بعضهم أن تغزغزت خليهم دبر رأسهم، لا تصلحوا بينهم أولا ثم بعد ذلك يعني تصلح بينهم وجوبا ثم بعد ذلك بتتوض تود تتوض ولو بركة مدى بك بركات أصلح جرسنا دولا منشي تغل بتتوض نفسنا البعيد فك جرسا، وهكذا لئلا تصل إلى الدرجات العلا من الخلاف. هذه عادية الخلافية وللتديوي. فأصلحوا بين أخويكم، لاحظتم معايا ديني بعد اسمه مباشرة واتقوا الله لعلكم ترحمون. اقدت يا ربي سبحانه وتعالى لا يتسلط الحقد، الحقد الحسد الكراهية تسلط فلونهم، يعني تسيب مية والعباد ودبر راسهم اجشن بعضهم ادعي ندفهما ادعي ندير مارو تسلي والنو قري والنو، ولكن لا أصلح بينهم يؤتيك الله الرحمة بالتقدين من بعد. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أصلح جار توتج اتسر رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا كل خير بلا يمتليد يعني تغرقد تليد مسن رحمة ربي سبحانه وتعالى تعيش في رحمة الله في فضل الله تبارك وتعالى الشيء الخير وجار. أصلح جار توتج أصلح جار الإخوان المتخاصمين واللي تعيدي باب زدعنودي. الآية هذه وردت في القرآن بهذا المعنى وهنالك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. سني الله أيها المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يزور مهاجر من مكة إلى المدينة، يزور مهاجر من مكة إلى المدينة كما هو معروف. بتيجي أول شيء أول شيء أصلح بين الأوس والخزرج، تقبيلي أنت زعلك إلا نت في المدينة المنورة، الأوس من جهة والخزرج من جهة. بتتخسم التاريخ ماشي تغنى تمديني داني قال الشرق هذا الغرابة، للأسف الشرق هذا الغرابة في تن وكذا إلى آخره. إن إلا نجار الأوز الخزرج وجار ميمي أخطر وتفن ودين مس ودين من نزوام شرارة الشر الوقع ربما سمعته في هذا اليوم لليومين هذه قال شرق لان غريب وغريب جدا. كنيسة الإسرائيلي يعني البرلمان الإسرائيل اللي يهيئ ملف يعرضه طبعا على الأمم المتحدة وكذا ميمي يطالب الدول العربية، كثير من الدول العربية، منها احنا الجزائر، تونس، والمغرب، وليبيا، الشرق العربي، وكذلك الأردن، وكذا ليبيا، سوريا إلى آخره. إني لن تغندس أودين نترحلا رحلا نتني لإسرائيل. أسو إسرائيل للطلب حق المعاوضة، التعاوض دارنسن دويني وقعنا نستوبين إلى آخره. يعدون ملف وأكثر من هذا، يعني حقا تبدو أنه العبدو أكثر من هذا. الملف الكبير قرني لدوجنتي ضد السعودية، السعودية العربية، السعودية الحج تسنمهامي إنه يش خطر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحارب دين في وقته، وأجلاهم بن قريظة كما هو معروف، يعني ذبح بعضهم وقتل بعضهم وأسر بعضهم وبيس المال سني لأخيره. إذن السعودية مطالبة إلى التدفع والبعيد غلطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود من يزوان أين دو دخدم سن فتنة، كلها فتنة. والإسلام على العكس تماما، الإسلام كله سلم وسلام ومحبة ووئام. الخير النغد والنلان أدي سمح الحق اسم توالي ربي سبحانه وتعالى. إن هذه الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فيها عبرة على كل حال. إنما المؤمنون إخوة، عن ابن عباس أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كان في سمعه وقر، وكان إذا أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوسعوا له، الرسول يقول قرموني أوسعوا له ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول. فجاء يوما يتخطى هذا ثابت صحابي من الصحابة، دزمني دزعلوك إنما يعني تمزغنت موكزنت ماشي قالت تحمليت يزجرارين ولي تسلي وجيت لعب كلي قنت سازد توسري قنوشان نصنا ونغيس أوسعوا له. يقول الرسول اجتزنتان باش يدير ريح في ديسن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول. إذن أيها المسلمون، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحفظنا يغلب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده غرس أسباب النزول هذه الآية. كل آية في القرآن الكريم حفظنا الصحابة، منهم هذا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حفظن الآية من تنزل، مكان النزول، وقت النزول، ملمي تنزل، يعني دقاسنا ضجد. ثم في سفر وفي حضر، يعني خدمنا القرآن يقنو خدمي اللي نتزعلوك والعلم سن صقد عنت يويسي بعد سن من التابعين. التابعي هو العالم في الإسلام الذي أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك تابع التابعين. وإني لا نوليد لك لا الصحابة ولا ربما بعض التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. ومنهم ومن كبار التابعين إمام المذهب الإباضي جابر بن زيد رضي الله عنه، وأغلب العلماء يعتمدون روايته خطر عن ابن عباس في أسباب النزول. إذن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الواقعة غير طمزان تبركة تقصد بي، يعني قندور إلا ندزلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأها في مهدها، إلا وهو هذا ثابت صحابي، اني ولي تسلي دا وحدي الرسول قرصن اجتز انتن في ديسي باش اديسل فيسمع ما يقول. فجاء يوما كل حال يوالف يعني يجوز بسي الحدود ربما. فجاء يوما يتخطى رقاب الناس يسد المجلس الرسول منعقد عليه السلام منعقد لن ريحا ليتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم أديس يتخطى رقاب الناس يبدأ يعني الصرف مدا. فقال رجل يقن يتزعل كل حال كذا حتى الصحابة بشر كمثلنا وتقع هذه الحوادث هدوخ عنتهم الحوادث باش تربى. والصحابة رضي الله عنهم ساعات سول ندسول ساعات تقع عند الحوادث أمام النبي صلى الله عليه وسلم باش نلمد. فقال رجل قد أصبت مجلسا فاجلس حيك تسيد باش تريحد ريح مني قدا ستش المجلس. وهذا من آداب الإسلام أجلس حيث انتهى بك المجلس الأصل ضموني إلا بت قدمنا شوي سمعشنا كذا شراودا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأدب بهذا الأدب يجلس حيث انتهى به المجلس حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. يزغوني الناس قد أصبت مجلس فجلس تفيد أن كان ريح وجدك بديت الصرف دميدا. قال ثابت من هذا مغمنا يرجزنا من المجلس الرسول كذا وانا بقدري ويتكلم الكلام هذايا. فقال الرجل انا فلان ان ارجز وان نشيد فلان سمس يسمس. فقال ثابت او نوني ولا نولي تسلي دا وحدي بصح ولي يسلس ان هي ابن فلانة اللي سن فلانة. وذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية يبدر ممس اسم تمطط تغتي تعير سيس في الجاهلية. فاستحي الرجل الجز يستحى طبعا الذي يستحى تعير سيس ممس ربما تغتي كذا وكذا في الجاهلية ونسين بتا إلا هذا هو اللمس. وني يلتقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم سن هذه الآية وشرحها أمامهم فأصلح بينهما. والتجي هذين نشي الأوس تيس الخزرج نشي مهاجري شتي تليد من أصحاب المدينة الأنصار أتتشل فتنت. وهكذا شأن المسلمون سأن المسلمين أيها المسلمون يعني والتجين الفتنت أتتشر بل تطفأ في مهدها. وعلى كل عندي هنا مقال كبير ربما نلخصه للشيخ أبو الإقضان قديم جدا من منذ 30 عام في موضوع الصلح وفيه تعليق أخرى ربما الوقت لا يتسع. وهذا نرجعه الحصة المقبلة إن شاء الله والله تبارك وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حببين الإيمان وزينوا في قلوبنا وكرهين الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا لأحد سواك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.